مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. استفيد منه الكثير. ماذا الكثير؟ إنه شخص غير عادي. كيف غير عادي؟ سيكون عبئا علينا إن بقي هذا الشخص على حاله. هذا با. نعم با. هذا با. تبدل. تبدل. 15 عام مشتين. هذا شيء يبكي أقسم بالله. السحر أين يوجد؟ السحر أين يوجد؟ في البحر. بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ صنع كتابة. مكتوب؟ نعم. طيب، ورموه في البحر. وضعوه في زجاجة. أحكموه في زجاجة حتى يبقى دائما. حتى بدأ يدوب. نعم. طيب، ثم كم سنة؟ منذ كان صغيرا؟ نعم. لماذا؟ إنه نعم إنه لا يريدون لا يريد ماذا؟ لهذا هو الوحيد الذي يوفق في الدراسة. هو الوسر لا يوفق في الدراسة، ما توفقش في العمل، مع أن أخوته كله ما شاء الله يوصل في الدراسة، لأن السحر صنع خصيصا للعائلة، لكن تركيز على هذا في الولادة دياله. صح؟ تكلم تكلم. طيب، باسمه واسم والدته ها؟ وربية في البحر، زوجة في البحر. لماذا بالضبط هو؟ علاش هو بالضبط؟ هذا هو السر، لماذا هو بالضبط؟ لأنه كان الأول، كان الأول. كان الأول فاش؟ أمي. أمي. هو البكر. عنده الأبناء ديالو أخرين. يعني البكر عند بالنسبة للأم والأم ديالو اللي معاك هو الأول. الأول. هكذا. قنفش قنفش بزاف. صايي فهمت، يعني أول مولود وأنت كنتي ما شاء الله الساعة وكذا. من معي الآن؟ معك الجن. من في الجن؟ الجن الأكبر. الجن الأكبر؟ نعم. أسلم، أسلمت لله؟ نعم. أنت كنت عون على الجنون؟ نعم. لماذا؟ نعم. لماذا تسببت في الجنون؟ لماذا تسببت في الجنون؟ لماذا تريد أن تعرف؟ لماذا؟ لماذا تريد أن تعرف؟ لماذا؟ ما السر وما السبب؟ ما السر وما السبب في الجنون؟ ماذا تستفيد من رأي هذا؟ أستفيد منه الكثير. لا، ما سمعت. طيب، ها؟ أستفيد منه الكثير. ماذا الكثير يعني؟ إنه شخص غير عادي. كيف غير عادي؟ سيكون عبئا علينا إن بقي هذا الشخص على حاله. كيف يبقى كون عبئا عليكم إن بقي على حاله؟ كيف يعني؟ إنه ماذا؟ إنه ماذا؟ زهري، خط متصل. نعم، ولكن ليس خط متصل كاملا. ولماذا؟ شبه متصل. سيكون لنا عائقا. عائقا في ماذا؟ في نشر الشر. عائقا في نشر الشر، يعني له قلب يحمل الخير. نعم. أنت تسببت له في الجنون، لا يعقل على زوج أو والد أو والدة أو أبناء، لا يستطيع الحركة أو العمل. نعم. لا يستطيع الخروج. لا يستطيع في أي شيء. والطب النفسي وقف عاجزا. لا يقدر الطب أن يعالجه. أصبح لا يعرف زوجه أمامه، لا يعرفها. والده لا يعرفه. صح أم لا؟ صح أم لا؟ والده يبكي الآن، انظر والده يبكي. اسمع، أترى؟ نعم. والدته كذلك تتألم وتبكي في البيت. صح أم لا؟ والدته تبكي. الوالدة؟ نعم. مسكينة تلك الوالدة. كيف مسكينة؟ كيف مسكينة يعني؟ ماذا تقصد؟ تألمت كثيرا، أوذيت في نفسها وفي أبنائها بسببكم أنتم عشر الجن. منكم مصلحون، لكن أكثركم فاسدون، مفسدون، ضالون، مضلون. نعم، أكثركم. حتى عندنا عشر الجن. ما العمل؟ العمل التوبة إلى الله. التوبة الإقبال على الله والرضا بقضاء الله جل وعلا. العمل أن تصلح ما أفسدتم، وأن تحبوا لإخوانكم إنسا وجنا الخير في المشارق والمغارب. العمل أن ترجو الله تعالى، وأن تلقى الله بقلب طيب سليم لا يحمل حقدا ولا غلا. قل أعاهد الله، أعاهد الله أن أرفع الجنون، وأن لا أتسبب في الجنون مرة أخرى. نعاهد الله على البر والتقوى. نعاهد الله على البر والتقوى. نعاهد الله على البر والتقوى. ألا نتسبب في الجنون. ألا نتسبب في الجنون. ألا نتسبب في الهذيان. في الجنون. ألا نفرق بينه وبين زوجه. ألا نفرق بينه وبين زوجه. ألا نفرق بينه وبين أبنائه. أبويه وبين إخوته. نعم. وبين عائلته. نعم. كفى. كفى. كفى. كفى. كفى. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. بأمر الله يفيق ويعقل الآن. بأمر الله يفيق ويعقل. يفيق ويعقل بأمر الله عز وجل. تسمع؟ يفيق ويعقل. كتسمعوا؟ يرجع إلى صوابه ورشده. غادر عقله بإذن الله عز وجل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. امتداد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يثيبكم خيرا وأن يثبتكم على الإيمان. هيا خرج، أخرج أنت الكبير، أخرج كامل كامل جميعا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لك الأجر العظيم عند الله عز وجل. نعم لك الأجر بإذن الله. كلما تذكر الآن ما ذنب عقله لك الأجر يكتب لك، لأنك كنت كذلك في باب الخير ونصرة الحق. السلام عليكم. كلك عرق، تتصبر العرق. سبحان الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون هنا؟ عطشانية. ما عرفنيش. شكون هذي؟ شكون هذي؟ شكون هذي؟ فين انت؟ شكون هذي؟ شكون؟ هذا باك. نعم باك. هذا باك. سبحان الله. تبدل. تبدل 15 عام مشتي. هذا كيف كيف اقسم بالله. أنا بدلت خامل. أنا أريد أن 15 سنة. لا حول ولا قوة. ما هو لا يراه. الجن يتحكم في العقل. جنود. كم أنت مسلم وثان؟ ليسوا على الإسلام. اثنان نازلوا على الكفر. جيد جيد. واثنان خرجا. هذو خرجوا. واثنان نازلوا على الكفر. وواحد أسلم لله عز وجل. نفس، نفس السؤال طرحه علي الشيخ من قبلك. خمسة. فأجابوه بخمسة. وأنا كنت من بينهم. نعم. ولكن عندما أتيت إليك. نعم. أجدتك شخص ممتاز. بارك الله فيك. بارك الله فيك. صلى الله عليه. طيب جي صلي فرمان الخير. آمين. طيب إذا جوج اثنان خرجا واثنان لازالوا على الكفر، حتى إن شاء هذا الجوج إن شاء الله يأتون إلى الإسلام، لأن إحنا أسلمنا كنظر محتوى يكون مسلم في الله عز وجل. ولو يكون معكسين أصبر معي إن شاء الله بإذن يسلم إن شاء الله. صلى الله يفرمان. طيب. طيب كم واحد يجي سيدي؟ كم واحد؟ وحدك؟ المسلم وحده؟ جاي نحن باقوة. سيدنا علي خرج رغم أنوفهما. طيب يعني لا زال الآن الحمد لله أنت وحدك الآن مسلم صح؟ أنت الآن وحدك صح؟ صح وحدك بتوفيق الله جل وعلا هذا نصر من الله. نسأل الله تعالى وفقنا للحق والخير. لا إله إلا الله من معي؟ معي؟ اسمع أنت ما شاء الله اسمع الله ينصرك جهاد الله ينصرك ويجدد في الخلايا كلها ويجدد في أعصابك كلها ويجدد صحتك يوميا إن شاء الله بعد مجهودك تخرج الله ينصرك ويجدد إن شاء الله خلايا تكون جددة إن شاء الله الدست ديالك يوميا يا ربي.